الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الزكاة من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فصل: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب بماشية لهم جميع الحول، واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة ولا اتخاذ المشرب والراعي ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل. وإن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضان والمعز، وقد تفيد الخلطة تغليظا، كاثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة، فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصير مسافة قصر، فلكل حكم بنفسه فإذا كان له شياة بمحال متباعدة في كل محل أربعون، فعليه شيات بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة. باب زكاة خارج من الأرض: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، ومن التمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزغرور ورمان، وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف التمر خمسة أوسق، وهي 300 صاع، وبالأردب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدس 257، وسبع رطل. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي التمرة إذا بدأ صلاحها. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والتمر يابسا، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. وسنة للإمام بعت خارص لتمرة النخل والكرم إذا بدأ صلاحها، ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا، وأجرته على رب التمرة. ويجب عليه بعت السعادة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر، ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين القانمين كمصر والشام والعراق، وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية، وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوبه الدين. باب زكاة الأثمان. ذكر المؤلف أولا ما يتعلق بإحكام الخلطة في المال، كنت أحتاج له، الخلطة المراد بها أن يشترك مالان من أموال بهيمة الأنعام في مكان المبيت، أن تكون أحواش المالين واحدة، كما لو كان عندي 20 من الغنم وعندك 20 من الغنم فخلطناهما معا، جعلنا لهما حوشا واحدا، إذا جاء الليل أدخلناها في ذلك الحوش، وكان المكان الذي تسرح فيه للرعي مكانا واحدا، كان الموطن الذي تحلب فيه واحد، ولم يفرق فيها بين الفحل، لم يفرق، لا يشترط أن يكون الفحل واحدا، لكن لا يمنع الفحل من ضراب أي أفراد المالين، وكذلك اتحد المرعى بأن اشتركا في المرعى، بأن يكون موطنهما في الرعي واحدة، فحينئذ يزكيان كالمال الواحد، وذلك لأن بهيمة الأنعام فيها نصاب وفيها أوقاص، ومن ثم يتغير مقدار الواجب بتغير مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة، لكن بقية الأموال ليس فيها أوقاف، وإنما هي بالنسبة، ومن ثم فلا تتغير الزكاة بتغير مقدار المال إلا أن يكون المال لم يبلغ النصاب. هل تؤثر الخلطة في غير الماشية؟ لعلنا نبحث في آخر الفصل. لا تشترط نية الخلطة، فلو اشترك اثنان بحيث كانت أغنامهما تشتركان فيما مضى ولم يكونا يقصدان الخلطة، فحينئذ تثبت أحكام الخلطة من جهة الزكاة. وكذلك لا يشترط اتحاد المشرب، فلو كان كل واحد منهما له مشرب مستقل، أو كان الراعي لهما واحدة أو مختلفة، إنه لا يختلف حكم الخلطة. وهكذا لا يشترط اتحاد الفحل إذا اختلف النوع، كما في بقر وجاموس أو في غنم وماعز، هذه لا يشترط فيها اتحاد الفحل ولا اتحاد المشرب والراعي. إذا وجدت الخلطة في الأموال صيرتهما كالمال الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فدل هذا على أن الخلطة مؤثرة، كما قال بذلك جمهور أهل العلم. والخلطة قد تنقص مقدار الزكاة في المال، وقد تزيد مقدار الزكاة. مثال ذلك: لو كان عندي 25 من الغنم وعندك 25، إذا لم نختلط لم يجب علينا شيء، وإذا اختلطنا فإنه يجب على كل واحد منا نصف شاة، على الجميع شاة. وقد تفيد الخلطة التخفيف في الزكاة، مثال ذلك لو اشتركت معك في خلطة وكان عندي 45 وعندك 45، لو زكى كل واحد منا لوحدة لوجبت عليه زكاة، فإذا اختلطنا لم يجب علينا على كل واحد منا إلا نصف شاة. قال ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. في بقية الأموال يقولون الخلطة لا تؤثر، لأن بقية الأموال ليس فيها أوقاف، وإنما الزكاة فيها بالنسبة. وقال طائفة من أهل العلم بل تؤثر الخلطة فيما يتعلق بالنصاب، ويظهر هذا في شركات المساهمة، من كان عنده أسهم لا تبلغ النصاب هل يجب عليه أن يزكيها؟ إن قلنا الخلطة مؤثرة وجبت عليه الزكاة، وإن قلنا الخلطة غير مؤثرة لم تجب الزكاة حينئذ. وكما أن الخلطة مؤثرة فالفرقة أيضا مؤثرة، فإذا كان عند الإنسان مالان في بلدين مختلفين متفرقين بينهما مسافة قصر قلنا لكل مال حكم مستقل. مثال ذلك لو كان عندي 25 من الغنم في الرياض و25 من الغنم في جيزان، وحينئذ نقول لا تجب الزكاة في واحد منهما. لماذا؟ لأن أغنام الرياض لم تبلغ النصاب وأغنام جيزان لم تبلغ النصاب. وهكذا لو كان عنده 45 في الرياض و45 في جيزان وجب عليه شاتان، هنا شات وهناك شات، ولو كان في محل واحد لم تجب إلا شات واحدة. والقول بأن الفرقة مؤثرة ومذهب أحمد وجماعة من العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، فدل هذا على أنها إذا فرقت وتفرقت لغرض آخر أثر ذلك في مقدار الواجب في الزكاة. هل تجب؟ ثم ذكر المؤلف بعد ذلك زكاة الخارج من الأرض، والخارج من الأرض ثلاثة أنواع، أولها الثمار والزروع، وثانيها الركاز وهو المال الذي وجد في الأرض من دفن الجاهلية وثالثها المعادن التي تستخرج من الأرض. أما بالنسبة لزكاة الحبوب والثمار فإنه يشترط في وجوبها عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون مكيلة، فإن كانت غير مكيلة فلا تجب الزكاة فيها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها نصابا بالكيل، فما لا يكال لا يدخل في الخبر الوارد في هذا. ومن هنا إذا كان عند الإنسان بطيخ بقيمة 5 مليون ما مقدار الزكاة فيها؟ نقول لا يجب فيها زكاة. لماذا؟ لأنها معدودة ليست مكيلة، ثم لا تجب الزكاة فيها. الشرط الثاني أن تكون مدخرة، أي ما من شأنه أن يبقى عند ادخاره ولا يتلف ببقائه. ومن هنا فالطماطم والخيار لا زكاة فيهما. لماذا؟ لأنهما لا يدخران. مثل المؤلف بالقمح فهذا مكيل مدخر فوجبت فيه الزكاة، ومثله الشعير والذرة والأرز والأرز والحمص والعدس والباقلاء والسمسم والكرسنة والدخن إلى آخره. ذكر البطيخ، البطيخ كما تقدم أنه ليس بمكيل فلا زكاة فيه، فذكره هنا لا محل له. إيش؟ بزر القطن بزر القطن وبزر الكتان وبزر البطيخ هذه فيها زكاة، لكن البطيخ في نفسه لا تجب الزكاة فيه. الآن يكلون البطيخ يبيعون، يأتي معنا أن العبرة ليست بعمل الناس. زمن النبوة يأتي إن شاء الله في كتاب البيوع، كتاب الربا. الكتان، طيب نوع من أنواع الحبوب. لا حبات هذه الحبوب، حب الحب هذا الفصوص، لا هي مكسرات. حب هذا قال ومن منزلته في التمر التمر وهو مكيل ومدخر، والزبيب واللوز والفستق هذه مكسرات ثمار وليست حبوب. أما العناب فهذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لا يدخر يتلف. والعناب شجرة ثمرتها مثل الإبهام، مثل أنملة الإبهام، أقرب ما لها النبق، لكنها طويلة. وهكذا الزيتون والتين والجوز والمشمش والنبق والرمان فهذه لا تدخر ومن ثم لا تجب الزكاة فيها. الزيتون لا يدخر إلا بعد صناعة مثل التين. الزيتون ما قال الزيت، بعض أهل العلم قال بأن العناب فيه زكاة، ذلك لأنه يصدق عليه أنه مكيل مدخر. فالمرجع في هذا التحقق من هذه الأوصاف. إذن قد يقع نزاع في بعض هذه الأشياء نظرا للاختلاف في وجود العلة فيها، هل هي مكيلة مدخرة أو لا. الشرط الثالث بلوغ النصاب. الادخار في كل زمن، إذا كان يمكن ادخاره حينئذ اختلف حكمه باختلاف وجود الصفة فيه. قال وإنما تجب فيما تجب بشرط. إذن الشرط الثالث أن يبلغ نصابا، فلو كانت الحبوب والثمار لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وخمسة أوسق قدرها بثلاثمائة صاع، وذلك لأن الوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين المعتدلتين. وأما بالنسبة للوزن فنقول هذه لا ينضبط وزنها، لأنها مرة تكون ثقيلة فيكون وزنها ثقيلة كثيرة، وقد تكون كثافتها قليلة فيخف وزنها، فالنظر في الحجم في الكيل هذا بالنسبة للحجم. ومن هنا ينبغي بنا أن ننظر نقيسه بالحجم، سواء قلنا بالتنكة أو بالوزن، وزن هذا في الحجم، أو بالصاع أو باللتر أو نحو ذلك. الشرط الرابع ملك النصاب وقت الوجوب. ووقت وجوب الزكاة اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة، فلو بعت الثمرة بعد بدو الصلاح لكانت الزكاة واجبة على البائع، لأن وقت الوجوب كانت ملكا للبائع. ما مقدار الزكاة الواجبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. ورد في بعض ألفاظ الحديث أن ما كان عثريا أي يعتعثر عروقه على الماء، وأنما سقي بلا مؤنة من تجب فيه العشر 10%. وأما ما كان يسقى بكلفة، كما إذا كان يسقى بإخراجه من الآبار، يسقى بما يخرج من الآبار، ففي هذه الحال لا يجب إلا نصف العشر، مقدار 5%. كيف نفعل؟ نقوم إذا خرجت الثمرة فإننا نقوم بتصفية الحب، ثم نخرج مقدار الواجب. قالوا يجب إخراج زكاة الحب مصفى قد أبعدت عنه الشوائب، فلا نحتسب معه التبن، ولا إذا كان معه تراب ونحوه. وأما بالنسبة للثمر فإننا نخرجه يابسا أي جاهزا للادخار، فلا نخرج من التمر الرطب لأنه ليس بيابس، ليس جاهزا للادخار، وإنما نخرج التمر المكنوس. فلو خالف وأخرج رطبا قال لم يجزه ووقع نفلا. لماذا؟ لأن الفقير لا ينتفع به إلا في يومه، ونحن نريد إغناءه في سنته. ويسن للإمام أن يبعث من يخرص، والمراد به من يأتي إلى شجرة الثمر فيقدر بعد بدو الصلاح وقبل أخذها، فيقدر كم سيأتي منها من الثمرة. والخارص يكفي فيه واحد، لأن الخرص خبر وليس شهادة، من ثم اكتفي فيه بقول الواحد. واشترط فيه أن يكون مسلما، لنا منع عدالته وليكون ذلك عونا لمخافة الله جل وعلا. قالوا يسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا لئلا يحصل غش أو يحصل رشوة يعطى رشوة فيخفي شيئا من الزكاة، خبيرا أي عارفا بطريقة خرص الثمار. كيف يخرص؟ يأتي إلى النخلة وعليها الرطب فيقول من المحتمل أو أقدر أنها إذا انتقل الرطب إلى كونه تمرة فإنه يمكن استخلاص الحجم الفلاني، والخارص يخرص ناتج ثمرة النخل ويخرص أيضا الكرم وهو العنب. متى يخرص؟ بعد أن يبدو الصلاح. قال أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة لأنها مما يتعلق بماله. ويجب على الإمام بعث السعاة، السعاة هم الذين يجبون الزكاة، جبي الزكاة في الأموال الظاهرة من وظيفة إمام المسلمين، يأتم بالتفريط فيها. والمال المأخوذ لا يدخل على بيت المال وإنما يعطى للفقراء وأهل الزكاة، وقال يجب على الإمام بعث السعاة قرب الوجوب من أجل قبض زكاة الأموال الظاهرة. فالأموال على نوعين، أموال ظاهرة يتولى قبضها الإمام، إذا سلمت للإمام أجزأت وبرئت ذمة المكلف ولو غلب على ظنه أنهم سيستعملونها في حرام أو سيفتحون بها مواخير زنا أو غير ذلك، وهذا يكون في ذمتهم. أما الأموال الباطنة فإن الزكاة موكولة إلى ذمة المكلف صاحب المال. يبقى هناك اختلاف في بعض الأموال، هل هو من المال الظاهر أو من المال الباطن؟ مثال ذلك المحلات التجارية، هل هي مال باطن فيوكل كل إنسان إلى نفسه فيزكي، أو نقول هذا من المال الظاهر فيذهب أو فيرسل الولاة السعاة لجبي الزكاة فيها؟ ما رأيكم؟ من الأموال الظاهرة عند الجمهور يقولون هو من المال أموال الباطنة يوكل لكل إنسان إخراج الزكاة فيه، وهناك قول يقول بل هو من الأموال الظاهرة وظهورها أعظم من ظهور الإبل والغنم، ولعل هذا القول أظهر. والمال الظاهر ما يتمكن جميع من مشاهدته. قال ويجتمع العشر والخراج، العشر اللي هو في الزكاة، يجب العشر عند سقي الأشجار بلا كلفة، والخراج، والمراد بالخراج مبلغ مالي يؤخذ من المستفيد من الأرض كل سنة، قال استفد من هذه الأرض وادفع مبلغ كذا. وذلك أن العراق لما فتحت استشار عمر الناس في ذلك فقال لا، إما أن نقوم بتوزيعها على الغانمين وإما أن نجعلها وقفا، وبالتالي نأخذ خراجا عليها بمثابة الأجرة. فلو قدر أن هذه الأرض استأجرها مسلم فهل نوجب عليه جميع الأمرين الخراج والزكاة، أو لا نوجب عليه إلا الخراج أو لا نوجب عليه إلا الزكاة؟ الأظهر أنه يجب عليه الأمران. الخراج لأنه منتفع بالأرض، وقيمة الثمرة أو ثمن الثمرة قيمة أو زكاة الثمرة لأنه قد زرع هذه الأرض، وبالتالي يجب عليه الأمران العشر والخراج. وعرف الخراج بأنها ما فتحت عنوة ولم تقسم من الغانم بين الغانمين بعد، تقدم معنا توضيح المراد بالأرض الخراجية. لو فتحت صلحا يبقى أهلها على ملكها، ما يجب فيها إلا الزكاة. قد يجب فيها زكاتان، زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأرض لأنها عروض تجارة لأنها وبيعها. إيش؟ قريب الأرض التي فتحت صلحا ما بالها؟ الأرض التي البلد التي فتحت صلحا ليس فيها زكاة لأن أهلها ليسوا بمسلمين، وليس فيها خراج لأن أهلها يقرون عليها. إذا زرعت قد يجعل عليها فرض على الناتج من الأرض كما فعل عمر وغيره، لكنها ليست خراجية وليست مما فيه الزكاة لأن مالكها ليس بمسلم. قال وتضمين أموال العشر، يأتي ضامن فيقول أنا أضمن أن فلانا يدفع مال العشر، ومن ثم قد يأخذ مالا على ذلك. قال هذا التضمين باطل. أما العسل فقد تقدم عندنا أن أحمد يرى وجوب الزكاة في العسل، والجمهور يرون عدم وجوب الزكاة في العسل. تقدم معنا أن القول بإيجاب الزكاة في العسل وارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقوله قول خليفة الراشد ينتشر قوله في الأمة ولم يوجد من يخالفه، وحينئذ الأظهر الأخذ بهذا القول. وقالوا بأن نصابه 160 رطلا عراقية، فنصابه عشر نصاب الخارج من الأرض، وذلك لأنهم قد أوجبوا الزكاة في عشر قراب من العسل، والواجب في العسل العشر. الواجب العشر 10%. من أنواع الأموال أموال الخارج من الأرض الركاز، وهو الكنز الجاهلي المدهون في الأرض، فإن من أخذه عليه أن يدفع الخمس 20% مرة واحدة، ليس من شروطه ملك النصاب، ويجب على الإنسان أن يخرج زكاة الركاز ولو كان عليه دين عنده. وقت وجوب الركاز هو وقت استخراج الركاز واستظهاره، ووقت وجوب الزكاة العسل هو ملكها وحيازتها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم لهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك اليوم أسئلة؟ الموضوع؟ السؤال يا شيخ، الموضوع؟ في الموضوع؟ في الموضوع مصلحة الزكاة، تقدر الزكاة من عندها حتى لو كنت تخسر، يقيسوا على زكاة يزكون إيش؟ عروض تجارة؟ نعم عروض التجارة، خليه درس عروض التجارة ما بعد أخذنا، عندنا الباقي الأثمان ثم عروض التجارة. نسبة الصابين أما العشر، يعني إذا حال عليه الحظ أحنا زمان ندفع زكاة، يقول لهم نعم أخر فلانا وأنا أفضل نعم يجب عليه ده. عنده مالان، مالان من عروض التجارة ولا من بهيمة الأنعام؟ عنده مالان من عروض التجارة ولا من بهيمة الأنعام؟ أجل من إيش؟ مبلغ نقد. طيب حينئذ يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. زكاة الأثمان يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، يعني عندك ذهب، واحد يملك ذهب وفضة، الذهب لم يبلغ النصاب والفضة لم تبلغ النصاب، نكمل بعضها ببعض في احتساب مبلغ النصاب. لا، الغنم لها حكم مستقل. شيخ في الركاب، هل يفرق بين ما كان عليه نقش جاهلية وكان عليه نقش إسلامي؟ ما كان عليه نقش إسلامي فهذا ليس ركازا، هذا لقطة يجب تعريفه. نعم. يكون ركازا وعروض تجارة، الركاز يزكيه في الحال بمجرد أخذه، ويزكيه بمقدار الخمس 20%. وأما عروض التجارة فإذا نوى البيع، الركاز إذا نوى بيعه حينئذ نقول يستقبل سنة، فإذا مضت سنة زكاه على أنه عروض تجارة بدفع ربع العشر 2.5%. فحينئذ بينهما فرق، ولا يمتنع من اجتماع الركاز والواجب في الركاز وامتناع الزكاة في مال واحد، يعني ينوي بيعه. الشيخ الركاز لو كان ذهبا ماذا الحكم؟ عندك إيش؟ يجب في الحال إخراج الخمس، وبعد سنة يخرج ربع العشر. المعادن، هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها؟ مثال ذلك، إذا كان يخرج الحديد من الأرض أو النحاس فهذه لا زكاة فيها، ليست من الأموال الزكوية، إلا إذا نوى بيعها فإنه يزكيها بعد سنة لأنها تصبح من عروض التجارة. الخارص نعم، لا قبل أن تكون رطبا يقدر الخارج حال كونه لا يؤكل، بدا صلاحه نقط نقطة حمراء، لو أكلته لغصصت به، ومع ذلك بخبرته يقول هذا التمر سيأتي منه مقدار كذا وكذا، وهذه النخلة سيأتي منها مقدار كذا. لا لكنهم يعرفون المقدار بحيث لو أكلوا منها قبل أن تيبس يمكن أن ينتفعوا بها وهي رطب، قد ينتأكلون منها وقد يبيعونها، وقد حينئذ نقوم بحساب مقدار الزكاة الواجب وقت الوجوب، بحيث لو باعها أو تلفت بفعله فحينئذ نوجب الزكاة بناء على كلام الخارص. يعني تجب الزكاة بمجرد القدرة على حصول لا فيها. تجب الزكاة ببدو الصلاح واشتداد الحد، هذا هو المعنى. فإذا باعها بعد بدو الصلاح نقول الزكاة واجبة على البائع. عرفنا الفائدة، عرفنا مقدار الواجب عليه، بحيث لو تلفت السلعة، لو تلفت الثمار قبل بدو الصلاح قلنا تعلق بذمتك مقدار كذا وكذا من التمر، والآن ما بدأ فيه، ما تلفت بفعله، أحرق البستان بفعله عمدا، قلنا تعلق الوجوب بذمتك. شيخ بالنسبة للأموال في بقية الأموال غير هل تؤثر بها الخلطة؟ هل تؤثر الخلطة في غير السائمة؟ ايش فيها؟ لا الأموال غير المتقدم. تقدم معنا وقلنا أوردنا مسألة الشركات المساهمة. لا الرادي تقدم معنا الرادي بس تواجس عن الشيء لازم تسلني به لتكتب. ما انت بحذار بس انت كتبت قولها غير معتبرة وقول معتبرة بس ما لك الرادي عبارة انه تعتبر تصيرها كالمال الواحد. نعم أغنام تعلف في الحوش معدل التجارة زكاتها زكاة عروة تجارة. الشيخ الخارص هو غير الجابي، غير الجابي قد يقوم بالمهمتين لكنه في وقتين مختلفين، سيوقف أجرة المرب المال على الخرص وأمانة الزكاة. نعم إيجاب الضمان فيها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.